وسلم. ثم أما بعد، ونواصل الحديث في كتاب الأيوع. أخذنا في اللقاء السابق أول كتاب الأيوع أن قال الشيخ فيه الأصل فيه الحلم، الأصل فيه أنه حلال لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وعليكم الصلاة والسلام. ثم تكلم قال: فمن أعظم الشروط الرضا. وملينا المرة اللي فاتت شروط البيع، قلنا شروط البيع أقسام. خلاص خلاص ولا أنت ولا أنت. طيب نبدأ بقى الجديد بقى، بس ده هعمل لنا كتير، ده ملينا يجي 3-4 صفحات. لا محتاج نقل بقى. نبدأ احنا الجديد بقى. لا مختلف. طب ايه؟ لا الفقه منهج السالكين. طيب كده الطقم النهارده، الطقم النهارده كله جديد. طيب المهم احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن موضوع البيع، وخدنا مقدمه في البيوع وانواع البيوع، شغلنا وخدنا مقدمه عن انواع البيوع وشروط البيع. النهارده ان شاء الله بنتكلم في الربا، ده موضوع مستقل عن اللي فات. تمام، اتكلمناش في اللي فات، هنبداه النهارده. بيقول في الكتاب كده: ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. اول صفحه ثاني صفحه في البيوع يعني. ثلاثة: ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. قال: ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. البر يعني القمح، بر يعني القمح. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. مثلا بمثل سواء بسواء يعني بنفس القيمة بنفس القدر. يعني عايز تبيع ذهب بذهب يبقى بنفس القيمة ونفس القدر، 5 جرام ب5 جرام. عايز تبيع فضة بفضة، 5 جرام فضة ب5 جرام فضة. بر ببر، قمح بقمح، يبقى 5 كيلو قمح ب5 كيلو قمح. شعير بشعير نفس الكلام. تمر بتمر، لو تبيع تمر بتمر. طب بس انا بنشرح بس الحديث التفصيلي. الملح بملح كذلك. تمام، مثلا بمثل سواء بسواء. قال: فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني يد بيد، خذ وهات في نفس المجلس، اكتب تحتها كده وفوقها في نفس المجلس. اذا كان يدا بيد يعني في نفس المجلس. قال: فمن زاد او استزاد. زاد من عند نفسه، استزاد طلب الزياده، استزاد السين الطلبيه دي اسمها سين الطلب، استزاد يعني طلب الزياده، فقد اربى يعني وقع في الربا. سواء بسواء يعني مثل نفس الكلام. اذا كان يدا بيد، يدا بيد يعني نفس الكلام. قال رواه مسلم. طيب هنسيب احنا الكتاب ونكتب في الكراسه موضوع الربا من بدايته. اكتب يا شيخ. الربا في اللغة الزيادة، معناه في اللغة الزيادة، وفي الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة. شرعا الزيادة في أشياء مخصوصة، يبقى الربا شرعا الزيادة في أشياء مخصوصة. طيب حكم الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من كبائر الذنوب. طيب سؤال: ما أقسام الربا؟ ما أقسام الربا؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي معنى الربا الزيادة في أصل اللغة، وبعدين في الشرع الزيادة بس في أشياء مخصوصة. يعني الربا في المبيع مش في كل حاجة، مش في كل حاجة يبقى فيها ربا، لا ده في أشياء مخصوصة محددة هنعرفها. أقسام الربا قسمان، قسمان: ربا النسيئة، بين قوسين التأخير، ربا النسيئة همزة على نبرة يعني بين قوسين التأخير. اثنين ربا الفضل بين قوسين الزيادة. يبقى الربا قسمان، ربا نسيئة وربا فضل. طيب ناخد الأول، معنى ربا النسيئة، معنى ربا النسيئة أن يزيد، أن يزيد الدائن على المدين نظير التأجيل، أن يزيد الدائن على المدين نظير التأجيل. مثال واضح جدا، تستلف 1000 جنيه قول لك لآخر الشهر، جيت آخر الشهر ما معيش فلوس، لا جيت آخر الشهر ما معيش فلوس خلاص أخرها لنص الشهر الثاني يبقى 1100. تمام، يبقى يعني يزيد الدائن على المدين نظير التأخير، اسمه ربا الايه النسيئة. وكذلك في القمح موجود برضه، لا بس واحدة واحدة مشي، واحدة واحدة النسيئة فيه برضه، بس احنا مشي واحدة واحدة عشان بس عن الأصل الأصل وبعدين كده نطبق عليه. رقم 2 ربا الفضل، ربا الفضل هو وعليكم السلام معناه السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أن يبيعه مثلا، أن يبيعه مثلا، أن يبيعه، أن يبيعه مثلا ذهب، ذهبا بذهب، أن يبيعه مثلا ذهبا بذهب أو طعاما بطعام مثله مع زيادة في أحدهما، مع زيادة في أحدهما مثل بيع 10 جرام ذهب بحداشر جرام، مثل بيع 10 جرام ذهب بحداشر جرام. هذا حرام، هنكتب كده هذا حرام لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. يبقى دلوقتي يا جماعة أقسام الربا قسمان رئيسيين، إما ربا نسيئة وإما ربا فضل. ربا النسيئة بيكون في الديون، أخر مقابل أزودك، تمام؟ طيب ربا الفضل بيكون في الأصناف الستة دي وغيره. هي الأصناف الستة المذكورة تمام؟ هنكتب تحتها كده وربا الفضل، وربا الفضل في الأصناف الستة وغيرها من كل ما يعد قوتا، من كل ما يعد قوتا أو ثمنا وغيرها، من كل ما يعد قوتا أو ثمنا. يبقى ربا الفضل بيكون فين؟ في الأصناف الستة اللي مذكور عليها مذكور ساعات الحديث وغيرها، من كل ما يعد قوت للناس. يعني كلمة قوت، قوت زي طعام، بس مش طعام تاكله في الأسبوع زي اللحمة، خد بالك، قوت يعني يوميا نعتمد عليه، حاجة تشبه الرز يعني تدخل معاه الفاصوليا، دخل معاه اللوبيا، دخل معاه العدس، قوت تاكله، تمام؟ أو ثمنا الأموال النقدية. طيب نشرح أكتر، بص كده في الحديث عشان نعرف إيه الأصناف الستة. ايه الاصناف الستة عندك؟ الذهب، الفضة، البر او القمح، الشعير، التمر، الملح. نضربها كده بمثل كده بسيط كده تفتكره مش هننساه. ذهب وفضة عشان تشتري بيه قمح وشعير، تمام كده؟ يبقى كده كم صنف؟ 4. يبقى ذهب وفضة تشتري بيه قمح وشعير، تمام؟ تعمل خبز وتضع عليه الملح وتحلي بالتمر، مين حفظهم؟ حفظنا كده خلاص انت اتفضل. الذهب والفضة والتمر والقمح والملح، التمر والقمح هتنسى. صح، ذهب وفضة هتشتري قمح وشعير عشان تعمل خبز، حط عليه ملح وتحلي بالتمر. ادي الاصناف الستة المنصوص عليها في الحديث، تمام كده؟ يبقى الاصناف الستة دي يا جماعة ايه معنى الحديث؟ معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نبص بقى الحديث او في الكتابة، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. يعني مثلا بيوت سواء بسواء، يعني هتبيع ذهب قديم وتشتري ذهب جديد، جميل، هتبيع 5 جرام ذهب قديم يبقى تشتري مقابله 5 جرام ذهب جديد، تمام؟ هتبيع كيلو تمر يبقى تشتري مقابله برضه كيلو تمر، حتى لو كان مختلف في الصنف، مختلف في النوع، مختلف في الجوده، مختلف في اي حاجه، برضه يبقى المقدار نفس الايه، نفس المقدار. هتبيع ملح كيلو ملح برضه بكيلو ملح، فمن زاد وبيقوله فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. يعني اختلفت هذه الاصناف السته دي، اخلف كده حاجه مع حاجه، ذهب هتشتري بيه قمح، ذهب هتشتري بيه قمح فبيع كيف شئت، هتشتري بكام بالقمح مع 5 جرام ذهب، هتشتري بيه قد ايه قمح؟ قول مثلا هتشتري ارداب بقمح، هل الوزن ده قد الوزن ده؟ ها ردوا عليه. فاختلف الصنف بس بشرط اذا كان في نفس المجلس، اذا كان يدا بيد. تاني يبقى الحديث بيقول لو هتبيع، دي اسمها الاصناف الربويه، دي اسمها الاصناف الربويه السته، تمام كده يا جماعه؟ يبقى الاصناف الربويه السته منصوص عليها في الحديث. ازاي نبيعها؟ مثلا بمثل، نفس المقدار بنفس المقدار. طب لو خلفنا مع بعض، لو خلفت كيف شئت بشرط في نفس المجلس، اذا كنت هتبيع حاجه في السته دول، يعني هتبيع ذهب ها بتشتري به فضه، تمام كده، او ذهب هتشتري به قمح، يبقى براحتك بس بشرط اذا كان في نفس المجلس، يعني انت قاعد ما تاخرش، تمام كده؟ طيب بص هنكتب ديت هتتضح اكتر. يلاحظ في بيع الاصناف الربويه ما ياتي، يلاحظ في بيع الاصناف الربويه ما ياتي. واحد، الاتحاد في الجنس، مثل بيع ذهب بذهب. يعني ايه اتحاد في الجنس؟ الجنس يعني النوع. يبقى الاصناف الربويه السته دول في حاجه في نوع واحد، ذهب بذهب وفضه بفضه وتمر بتمر، تمام كده؟ مثل ذهب بذهب يشترط فيه شرطان، يشترط فيه شرطان. واحد، في نفس المجلس، ده بين قوسين يدا بيد، ده معنى كلمه يدا بيد. اثنين، التساوي، ده بين قوسين اللي عبر عنه في الحديث ايه؟ ها؟ اللي عبر عنه في الحديث بقى ايه؟ تساوي؟ لا، في التساوي في الحديث عبر عنه بايه؟ ايوه، مثلا بمثل، يبقى بين قوسين مثلا بمثل. يبقى بالراحه كده يا جماعه، طالما هبيع صنف ربوي، صنف ربوي يعني نوع من الاموال الربويه المنصوص عليها في الحديث بنفسه، بنفس النوع، اعمل ايه؟ شرطين، هبيع ذهب بذهب يبقى في نفس المجلس وبنفس المقدار. طيب اللي في السؤال اللي في ذهننا، انا عايز ابيع ذهب قديم واجدد اشتري بيه ذهب جديد، الشرع يقول لك بيع الذهب القديم الاول وخد فلوسك في ايدك، وبعد ما تاخد فلوسك في ايدك اما تشتري منه البائع ده او تسيبه وتشتري من البائع تاني، انما ما تقولوش خد 5 جرام ذهب دول القديم وهات لي 5 جرام ذهب جديد وادفع الفرق، دي حرام، دي لا يجوز، تمام؟ انما ايه الصح؟ بيع القديم ها وخد فلوسك في ايدك، اما تشتري منه او تشتري من غيره وتدفع كده كده، تدفع الفرق. اتفقنا؟ ده مساله الايه؟ ها؟ الذهب القديم بالذهب الجديد. النقطه الثانيه، اصل لسه تفصيلات كتيره، لو سؤال في الحته دي ماشي. وما ياخدش فلوس برضه، وما ياخدش فلوس، لا لا لازم تقبض المال، سيكوا في ايدك، مش شرط بقى ترجعه تاني، ما انت لو هتشتري، لو هتشتري منه، لو هتشتري منه قول له هات لي 5 جرام ذهب جديد. طب ما هيديله 200 وهيديله عليه ربط، يبقى انت قصدك فين ودنك يا جوحه؟ انت قصدك فين ودنك يا جوحه؟ يعني كده كده هي العمليه اصلا. ايوه ما انا قصدك، ما هو الناس بتسال تقول كده، ما هو الناس تقول ايه؟ فين ودنك يا جوحه؟ ما هي كده كده هترجع له تاني. لا، الشرع يقول لك التزم، التزم بذلك، تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مثلا بمثل سواء بسواء. يعني انت هتبيع ذهب قديم 5 جرام، هتاخد قدامه ها 5 جرام ذهب جديد. خد بالك الحديث بيقول لك ايه؟ مثلا بمثل سواء بسواء، مثلا بمثل. طب خد 5 جرام اهم وهات لي 5 جرام ذهب جديد، وهتاخدهم وتمشي ولا هيحصل ايه؟ هيحصل فرق، هيحصل فرق، يبقى هتدفع له فلوس صح كده؟ يبقى انت دلوقتي دفعت فلوس ذهب قديم بفلوس وخدت نفس الوزن، نفس الوزن بزياده هو خدها في الفلوس يعني. واضحه الصوره؟ فالشرع يقول لك هذا نوع ربا، فعشان تطلع منها بيع الذهب القديم وخد فلوسك وبعد كده اشتري بيه. النقطه الثانيه الاختلاف في الجنس مع الاشتراك في العله. الاختلاف في الجنس مع الاشتراك في العلة، مثل ذهب بفضة أو تمر بقمح. تمر بقمح وهي مصدر، فيشترط فيه، فيشترط فيه اتحاد المجلس ويجوز الاختلاف في الوزن. فيشترط في الاتحاد في المجلس ويجوز الاختلاف في الوزن. تاني اختلاف في الجنس، الاختلاف في النوع مع الاشتراك في العلة. احنا بنقول يا جماعة الحديث حدد لنا كام صنف ربوي؟ ستة. ايه الاصناف الربوية الستة اللي قلناها في الحديث؟ الاصناف الربوية دي فيها علتين، يعني هما دول بس المنصوص عليهم؟ لا، كل ما يمثلهم في العلة برضو يجري فيه الربا. عليكم السلام. عليكم السلام. يمثلهم في العلة يجري فيه الربا. ايه العلة في الأصناف الربوية؟ قالوا الثمانية والقوت. العلة في الأصناف الربوية الثمانية والقوت. اكتب العلة في الأصناف الربوية الثمانية والقوت. العلة في الأصناف الربوية الثمانية والقوت، يعني أي حاجة يعتبر ثمن، يعتبر ثمن تبيع بيه وتشتري بيه فهذا نوع يجري فيه الربا. أي حاجة يعتبر قوت للناس، عندك الرز، عندك الشعير، تمام كده، عندك القمح، عندك الفاصوليا، عندك اللوبيا، كل هذه الأنواع يجري فيه الربا، يشترط فيه شروط الصحيحة عشان لا تقع في الربا. يبقى تاني ايه العلة في الاصناف الربوية؟ يعني عايز اقول لك ايه؟ يعني عايز اقول لك هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاصناف الستة دي بس هي اللي فيها الربا بس من كل الدنيا كلها؟ هم الست اصناف دولي اللي هم ايه بقى؟ ذكروا الاخوة التانيين، ها؟ ذهب وفضة، ها؟ قمح وشعير، ملح وتمر. هل الاصناف الستة دي هي اللي فيها الربا بس؟ عشان تبيع ذهب بذهب لازم نفس المقدار وفي نفس المجلس، وعشان تبيع فضة بفضة لازم نفس الجرامات وفي نفس المجلس، وعشان تبيع قمح بقمح نفسه في نفس، ها؟ هما دول ستة بس ولا قالوا ايه؟ اللي قالك الستة بس دول الظاهرية. الظاهرية اتباع الامام ابن حزم الظاهري قالوا ايه؟ قالوا هما الستة دول بس، يعني اي حاجة تانية بيع براحتك، الستة دول لا لازم بنفس المجلس وبنفس الايه يا جماعة؟ بنفس الايه؟ نفس القيمة ونفس المقدار. تاني يبقى الاصناف الربويه السته المنصوص عليها في الحديث يشترط فيها شرطين، لو هتبيعها ببعضها يشترط فيها شرطين. الشرط الاول لا مش اشترط فيها شرطين احنا كتبناه اللي هو اتحاد الجنس، اتحاد النوع. زي ايه اتحاد النوع؟ هتبيع نوع بنوعه، نفس النوع، ذهب بذهب، فضه بفضه، تمر بتمر، قمح بقمح، ملح بملح. طالما هتبيع دي بدي يبقى يشترط فيه شرطين. الشرط الاول نفس المجلس واحنا قاعدين وفي نفس المقدار، 5 جرام ذهب ب 5 جرام فضه، ب 5 جرام ذهب زي ما انت عايز، 10 جرام ذهب ب 10 جرام، 10 كيلو قمح ب 10 كيلو قمح، لانه اشتركوا فين؟ اتحاد فين؟ في الجنس او في النوع. تمام كده يا جماعه؟ طيب مثلا قمح رديء بقمح جديد، تمام؟ تمر رديء بتمر كويس، هتستحق الفرق بس ما تبيعش دي بدي. لو هتبيعه مصمم اللي انت تبيع 10 كيلو قمح او 10 كيلو تمر مش كويس، هتاخد قصاده 10 كيلو كويس، يبقى وهتكده كده تدفع الفرق. ما هو البائع مش هبل، لو البائع راضي خلاص، لو ما رضيش تعمل ايه بقى؟ بيع القديم وخد فلوسه واشتري جديد بقى، تمام كده؟ انما ما تبيعش كما فعل بلال رضي الله عنه، باع 2 كيلو تمر رديء وخد كيلو واحد جديد كويس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه اوه عين الربا لا تفعل، يا يعني انت وقعت في الربا في اصل الربا كده، لا تبح، بيع الجنيب تمر الرديء يعني، ثم ابتع بالدراهم، بيع الرديء ثم ابتع بالدراهم جنيبا، الجنيب الجيد والرديء الرديء، يعني بقى قال له بيع التمر الرديء الاول وخد فلوسك واشتري بيه الايه، زي ما قلنا الذهب القديم والذهب الجديد. خلاص. طيب النوع الثاني زي ما قلنا الاختلاف في الجنس مع الاشتراك في العله. قلنا ايه العله في الاصناف الربويه السته يا جماعه؟ هم دول بس الجمهور على ان في عله، يعني هم دول بس يا جماعه الاصناف الربويه اللي بيجي فيها الربا السته دول بس، ولا في حاجات تانية؟ لا، بيجي في اشياء اخرى. ايه بيجي في اشياء اخرى؟ ايه العله المشتركه؟ ارجح الاقوال الثمنيه والقوت، فكل ما كان ثمنا هتبيعه بنفسه يبقى اشترط فيه شرطين، كل ما كان قوت بناكله بنعتمد عليه قوت ارز لوبيا الفاصوليا العدس هتبيعه بنفسه 5 كيلو رز يبقى بايه؟ ها ورد قوم معايا 5 كيلو رز ها في ايه؟ في نفس المجلس. طب خلينا في الفاصوليا خارج الاصناف السته، هتبيع 2 كيلو فاصوليا رديئه ها يبقى ب 2 كيلو فاصوليا جديده في نفس المجلس. طب 2 رديء ب 2 رديء براحتك، هو ايه بال 2 رديئه ب 2 جديده ومش عايز فرق براحتك. انما ما يجيش يقول لك ايه البائع يقول لك ايه ده ديما رديئه مش كويسه، خد هات لي 2 كيلو رديء وهديك كيلو كويس، تقول له ده ربا. ولو كان نفس النوع مع اختلاف طبيعه النوع، يعني مثلا فاصوليا ناشفه حتى لو اختلف، طالما هذا الصنف فاصوليا تمام، حتى البلح التمر انواع كثيره زغلول ومش عارف ايه تمام، نفس الكلام عليهم الصلاه. ده احنا لسه بنشرح في الاصناف الربويه ديت ايه العله بتاعتها. انا اقول لك اول الكلام عشان كده بنقول يا ريتني جبت يا جماعه من اول لقاء، لان بتيجوا نضطر ان احنا نشرح من تاني فكده مش هنمشي، فان شاء الله بنصلي المغرب هنا وبنطلع على طول، ده المنهج بتاعنا، نصلي المغرب هنا وبنطلع. الله يعينك. عانك الله. نعم. يعني انا بعرف ان كان معايا مثلا زيت عادي ممكن اجيبه مثلا $6. طب اسالك سؤال انا بقى، هل ده من الاصناف الربويه السته؟ لا. جميل. لا واحدة واحدة، هل هذا الزيت قوت يعتمد عليه ولا وسيلة للقوت؟ وسيلة. يعني قوت، أنت بتاكل الزيت؟ لا. ما بتاكلش الزيت، هل هو وسيلة للقوت؟ قالوا ما كان وسيلة للقوت ياخد نفس القوت. تمام؟ يعني يبقى كيلو كيلو. وسيلة ياخد نفس زي الملح، أنت بتاكل ملح؟ أنت بتتقوت بالملح؟ كل يوم تاكل ملح 2 كيلو ملح؟ في أحد مشايخ الشرع برضه قال إن التمر إشارة إلى كل ما يتفكه به، يعني فاكهة تتأثر عن الملح إلى كل ما يصبح طعام زي هو. لا ما دي بقى العلة التانية. ما أصل العلة مختلف فيه. أرجح الأقوال إن هي الثمانية والقوت، بعضهم قال العلة الوزن. فكل ما يوزن تجري فيه الربا. يبقى بالتالي هيدخل في اللحمة. كل ما بعضهم قال الكيل، كل ما يكال تجري فيه الربا. كل حاجة تتكال بالكيلة يجري فيه الربا. ما عادش كده دلوقتي يعني، بس انا مش عايزين الموضوع. لا السيارات عشان ريحك، سياره بسيارتين جائز، كتاب بكتابين جائز، جلابيه بجلابيتين جائز، لا نقود ولا ثمن. انت بتشتري سياره بتشتري بالسياره ها، بدلت سياره جديده خدت سياره قديمه وخدت واحده اجدد من غير فرق وما دفعتش فرق وهو راجل راضي خلاص. طب اديته دي واديت ديت ودفعت له فرق جائز. واضح يا جماعه؟ عشان تخرج كل حاجه تانية غير الاصناف دي. لا الشراء انت بتشتري بيها السياره، انت بتشتري بيها السياره العربيه، انت بتشتري بيها زي الفلوس زي الذهب، لا ما بتشتريش بيها تمام. طيب اخر نوع بقى، النوع الثالث الاختلاف في الجنس والعله. الاختلاف في الجنس والعله يعني ايه الاختلاف في الجنس يا جماعه؟ احنا بنتكلم في الاصناف السته الربويه. الاختلاف في الجنس يعني ايه الاختلاف في الجنس؟ النوع والاختلاف في العله كمان. مثل ايه بقى؟ تمر بذهب ها؟ تمر بذهب نفس الجنس؟ قولوا معايا نفس الجنس نفس النوع؟ لا. طيب نفس العله؟ العلتين بتاعتهم مشتركه؟ لا. امال ايه العله التانية؟ ده ثمن وده قوت، فيجوز فيه الاختلاف وتأخير الثمن، فيجوز فيها الاختلاف وتأخير الثمن. خلاص كده يا جماعه؟ تاني يبقى نرجع تاني اصل الموضوع خالص. الكتاب الشيخ قال لنا اهو بنبص في الكتاب بتاعنا بيقول ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. يبقى عشان البيع بتاعك يكون صحيح ما يكونش فيه ايه؟ ما يكونش فيه ربا، لان الربا حرام. وبعدين الشيخ ضرب لنا مثال قال الربا بيجري في الاصناف سته دي اللي هو حديث عن عباده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح عشان تفتكرهم ما تتوهش. ضربنا مثال كده قلنا ذهب وفضه تشتري قمح تشتري بيهم قمح وشعير عشان تعمل خبز تمام تحتاج للملح وبتحلي بالتمر خلاص افتكرها بالقصه دي مش هتنساها ذهب وفضه تشتري قمح وشعير طبع عليه ملح وتتفكه بالتمر ها حفظناهم حفظناهم ولا لسه ها عشان الاخوه لسه جايين طيب قال مثل بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان هذا البيت فمن زاد او استزاد فقد اربى رواه مسلم. من الحديث ده طلعنا الثلاث نقط اللي ذكرناهم اللي احنا كتبناهم من الحديث ده في ثلاث نقط اللي ذكرناهم قلنا في ثلاث نقط كتبناهم. النقطه الاولى كانت ايه سمعوها لي ها النقطه الاولى اللي كتبوا الاتحاد في الجنس يشترط في ايه يعني الاتحاد في الجنس النوع طالما نوع واحد من الاصناف ديت نعمل ايه نفس المجلس ونفس المقدار. النقطه الثانيه اختلاف في الجنس والاشتراك في العلة يعني اختلاف في الجنس في النوع بس اشتراك في العلة مثل ذهب فضة او تمر بقمح تمام كده يشترط فيه نفس المجلس ويجوز الاختلاف في المقدار. النقطة الثالثة الاختلاف في الاثنين الاختلاف في الاثنين اختلاف في النوع والاختلاف في العلة اذا يشترط لا المجلس ولا يشترط الايه ولا يشترط التماثيل. فالشيخ تحت بيقول اهو فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه يعني حاجه بتكيل كان العله عند الشيخ الكيل. احنا قلنا العلماء اختلفوا في العله فهما العله قال الايه العله الكيل. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه يعني ايه مكيل بمكيل ايه اللي بيتكون من اصناف السته دول ايه اللي بيكال مثلا البر بالبر قال ما يبيعش خمسه قمح بخمسه قمح الا بهذين الشرطين. ايه هما الشرطين طالما نفس النوع يا جماعه ونفس العله يشترط شرطين ها نفس المجلس ونفس المقدار. قال ولا موزون بجنسه الا كذلك ايه اللي بيتوزن من دول الذهب مثلا والفضه تمام الا كذلك بشرطين يبقى ذهب بذهب بشرطين ها نفس المجلس ونفس المقدار. قال وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق اللي احنا عبرنا عنه بايه الاتحاد في الايه الاتحاد في الايه لا الاتحاد الاتحاد نعم يا اختلاف في الجنس والاتحاد في العلة. طب بص كده بيقول لك مكيل بمكيل ها او الاتحاد في الجنس جنس مكيل بمكيل او موزون بموزون الاتحاد في الجنس في العلة لا ها الاشتراك في العلة الاتحاد في العلة مع اختلاف الجنس تمام كده يشترط فيه الايه التقابض قبل التفرق يعني في نفس المجلس تمام. وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. مكيل بموزون عايز يقول لنا الاختلاف في الاثنين يعني يبقى إيه باختصار يا جماعه افهمها وانت مش هتنساها ان شاء الله. طالما بنفس النوع بنفس النوع ذهب بذهب يشترط شرطين. طيب ذهب بتمر يبقى الاشتراك في الاختلاف فين الجنس الاختلاف في الجنس تمام كده. طيب اشتراك في العله ذهب بفضه اشتراك في العله ذهب بفضه او تمر بقمح يشترط شرط واحد. الاشتراك في العله خلينا نشترط كام شرط؟ شرط واحد. طب الاختلاف في الاثنين؟ مفيش شروط. مفيش شروط اصلا. تاني اقولها تاني بس حد يسمعها. عندنا ست اصناف فيها الربا وما كان مثلها ثمن او قوت. الصنف الاول او النوع الاول ها؟ الاتحاد في الجنس طالما في نفس النوع يشترط شرطان. الشرط الثاني او النقطه الثانيه نفس العله اشترط شرط واحد. النقطه الثالثه الاختلاف في الاثنين لا يشترط شروط. حد احفظه اتفضل. الجنس ايوه تستلم شرط شرط شرطين. ايه هما الشرطين نفس المجلس ونفس المقدار. افتكر مثال وانت مش هتنساه ذهب بذهب نفس الجنس ها يبقى نفس المجلس وبنفس المقدار. اثنين الاختلاف في الاختلاف في الجنس والاشتراك في العله زي الاختلاف في الجنس يعني اختلاف في النوع بس العله واحده ذهب بفضه تمر بقمح. ايه العله في التمر والقمح يا جماعه؟ العله واحده انتوا بتقولوا العله واحده. ايه العله فيهم؟ الوزن القوت احنا قلنا العله اللي رجحناها القوت تمام كده. كل ما كان قوتا اختلف فين؟ اختلف في الجنس واشترك في العله لا يشترط فيه الايه؟ التفاضل لا يشترط فيه التماثل. يعني ايه التماثل؟ نفس الوزن ونفس المقدار، ويجوز الاختلاف فين؟ في المجلس. طيب اخر حاجة في الاثنين لا يشترط فيها اي شرط. طيب نكمل. نعم. ما لسه جاي له. قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني ايه الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟ بيقول لك كمل كده، بيقول كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. ايه بيع المزابنة؟ بيعرفها ما هو بيقولها، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. متفق عليه. تيجي انت مثلا عنده واحد نخلة فيها نخل فيها تمر، تمام، وانت عندك تمر ناشف، فيقول لك ايه، والله انا عايز، انا عندي تمر 10 كيلو تمر ناشف السنه اللي فاتت، فانا عايز ايه 5 كيلو رطب من اللي عندك او 10 كيلو رطب من اللي عندك، هل يجوز؟ لسه هيطلع، ما هو من اللي عندك من اللي قدامك، حتى من لسه لا ما لسه بالنخل قدامك بس ناضج، يعني جاهز. اه ناضج وجاهز. لا يجوز بيع التمر بالتمر في رؤوس النخل، لازم توزن. يقول لك الكيله دي شويه دول بشويه اللي عندك دول، تمام، ما ينفعش يعني. تمام كده. هذا جهل بالايه؟ بالتماثل، جهل بالمقدار. انت ما انتش عارف المقدار اللي ده قد المقدار اللي ده، ما ينفعش في البيع، لانه في نفس النوع يا جماعه. واضح كده؟ تمر رطب ما هو نفس النوع، صح كده؟ قلنا طالما نفس النوع نعمل فيه يا جماعه، طالما ده صنف ربوي ونفس النوع اشترط فيه نفس المقدار ونفس المجلس. فبيقول لك الشيخ الجهل بالتماثل، انت مش عارف نفس المقدار، كالعلم بالتفاضل، كانك عارف ان بتبيع 5 جرام ذهب ب 6 جرام ذهب. ايه حكم البيع 5 جرام ذهب ب 6 جرام ذهب؟ ايه حكم البيع كده؟ 5 جرام ذهب ب 6 جرام ذهب ربا. انت عالم بالتفاضل، يعني عالم بالزياده الاختلاف. اه انا عارف بالزياده ربا. طب انت ما انتش عارف هتبيع ايه بايه؟ اه ما انتش عارف برضه ربا. دي معنى القاعده. الجهل بالتماثل، ما انتش عارف التمر اللي تحت ده قد التمر اللي فوق، انت جاهل بالتماثل، كانك عارف بالتفاضل. يعني التفاضل يعني الزياده الاختلاف، زي ما ضربت لك مثال 5 جرام ذهب ب 6 جرام ذهب، انت عارف ان 5 جرام ب 6 جرام عارف بربا. طب انت ما انتش عارف هتبيع ايه بايه؟ مش عارف برضه ربا. وضحت القاعده؟ ها واضح يا جماعه؟ طيب هو طبعا الكلام صعب لان مش متداول، ما بنسمعوش كتير، فبالتالي ايوه، فبالتالي اما تفهم القواعد تستريح ان شاء الله. نعم. قمح. قمح ايوه. البر. البر. قال ورخص في بيع العرايا بخرصها. ايه معنى كلمه بيع العرايا؟ نرخص نركز مع بعض يا جماعه. بيع العرايا يعني ايه؟ احنا لسه قايلين انت عندك 10 كيلو تمر من السنه اللي فاتت ناشف، عايز تاكل رطب، نفسك تاكل رطب ومعكش فلوس. خد بالك الشروط اللي بقولها، ما معكش فلوس عشان تشتري الرطب من اللي عند صاحبنا ده اللي موجود على التمر، تمام؟ فبتعمل ايه؟ فبتيجي تقول له تأذن لي ان احنا نبيع من التمر الناشف ده واخد مقابله رطب. خد بالك انت لسه ما وزنتش اللي فوق. هل تأذن في كده؟ يأذن، وده أذن فيه الشرع، اسمه بيع العرايا. اسمه ايه يا جماعه؟ بيع العرايا. قالوا ليه سمي؟ لسه التفصيل جاي. ليه سمي بيع عرايا؟ ما انا هقولها تاني. اولا ليه كلمه عرايا؟ اسمه عرايا ليه؟ قال لانه عري عن التحريم. عري عن التحريم، اكتب. قالوا لانه عري عن التحريم. عري عن التحريم، يعني ايه عري؟ خاليه، خاليه من التحريم. تمام؟ اكتب بقى معنى بيع العرايا. معنى بيع العرايا ان يكون عند الفقير تمر من العام الماضي. ان يكون عند الفقير تمر من العام الماضي ويريد ان ياكل رطبا يتفكه به، يعني فواكه، وليس عنده مال يشتري بها الرطب. فيمكنه في هذه الحالة أن يبيع التمر الذي معه لصاحب النخل. تمام كده يا جماعة؟ يمكنه في هذه الحالة أن يبيع التمر الذي معه لصاحب النخل ويشتري منه تمرا من نخله الذي هو الآن رطب. فهذا جائز ومستثنى من النهي عن بيع التمر بالرطب. مستثنى من النهي عن بيع خلاص واحنا نقولها تاني. مستثنى من النهي عن بيع التمر بالرطب. من النهي عن بيع التمر بالرطب. مش احنا سائلين النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث والتمر بالتمر مثل بمثل سواء بسواء، صح يا جماعه؟ يدا بيد تمر بتمر. طب انت عندك تمر 10 كيلو تمر، عايز تاكل رطب، نفسك تاكل رطب وانت فقير ما معكش فلوس تشتري، فبتروح لبتاع الرطب وتقول له ايه انا نفسي اكل رطب، فاديني مقابل دول تمر من اللي عندك او رطب من اللي عندك. هو لسه ما وزنش، انت عارف خمسه انت عارفهم، بس دول ما توزنهم ازاي؟ تمام كده؟ ما انت هتسيب الرطب خد بالك على النخله وتروح تاخد براحتك ولسه زي ما هو، يعني مش هتنزله. تمام كده؟ فانت هتوزن اللي على النخله ازاي؟ فتقديرا كده ها بتقول بيقول لك ماشي. تمام كده؟ فده مرخص من النهي عن بيع التمر بالرطب. مش هتبيع تمر بتمر، يعني تمر برطب لازم في شرطين يا جماعه. الشرط الاول ايه؟ تماثل نفس المقدار. اول شرط انت فقدته ايه هو؟ اللي هو التماثل. ما انتش عارف مقدار ايه، انت عارف ده بس ما انتش عارف ده. النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، اذن فيه. طب مشهور هو نفس المزابنه اللي قبلها؟ ما هي المزابنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن المزابنه اللي هو بيع التمر بالتمر. تمر دي اسمه المزابنه، دي اسمها المزابنه. التمر في رؤوس النخل، هو برضه ده التمر وهو اشتغل. ايوه ما هو ده، هو ده المزابنه، ده اصل المزابنه. رخص في بيع العرايه بقى، واخد بالك؟ يعني قصده ان اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تبيعش تمر تحت بتمر فوق، ممنوع حرام الا العرايه، الا العرايه في الحاله دي اللي بنقولها دي. طب وايه الفرق بقى كده في العرايه؟ أذن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، النبي رخص فيها. ما فيش مزابنة بقى يعني؟ لا في مزابنة، ما هو في حالة إيه؟ ما هو اكتب. طب أنت كمل، ما أنت لو سبتوني أكمل المعلومة هتخسر على بعضها، نكتب نقطة تسألوني فيها. سيبوني أكمل المعلومة على بعضها هتتضح النقطة. بشروط، خلاص كده؟ مستثنى من النهي، آخر كلمتين بس عشان نبقى خلصنا من دي. مستثنى من النهي عن بيع التمر بالرطب، وهذا الاستثناء كتبته دي؟ شفت بقى؟ لو سيبوني أكتب، وهذا الاستثناء إنما هو لحاجة الفقير. وهذا الاستثناء انما هو لحاجه الفقير، ولكن بشروط هي: واحد، الا يجد ما يشتري به سوى التمر. الا يجد ما يشتري به سوى التمر، ويكون محتاجا للرطب. ويكون محتاجا للرطب، يعني انسان فقير ما عندوش حاجه، هو محتاج الرطب، نفسه ياكل رطب وما عندوش حاجه يشتري بيه، لا ثياب ولا فلوس ولا اي حاجه يشتري بيه، هو التمر بس اللي عنده من السنه اللي فاتت. ده الشرط الاول. الشرط الثاني اكتب بس التمر الناشف، الرطب الطر الرطب الطري ده. تمام. الشرط الثاني الا يزيد عن خمسه اوسق. الا يزيد عن خمسه اوسق، يعني 300 صاع. 300 صاع يبقى مش يشتري اي حاجه براحته بقى، يبقى هو التمر اللي عنده يشتري بيه ايه؟ اخره 300 صاع تمر رطب. تمام؟ اخره كده. لو زود نقول له لا عندك. طب لو خلاهم اقل ماشي خير وبركه. الشرط الثالث ان يخرص الرطب على النخل. ان يخرص، يخرص يخرص يخرص، ما انا هقول حاضر يا جماعه. ان يخرص الرطب على النخل فيكون مساويا بعد جفافه بقدر التمر الذي يدفعه الفقير. فيكون مساويا بعد جفافه بقدر التمر الذي يدفعه الفقير. ومعنى الخرص، نعم اللي هو ايه؟ في الزكاة؟ خرص بالزكاة؟ ايه يا جماعة بتقولوا ايه؟ تكمل؟ ها طيب بنقول ومعنى الخرص التقدير. التقدير تاني. يبقى الشرط الثالث بيقول لك ايه؟ يجي واحد ماهر كده، واحد فاهم عنده خبره، يخرس يقول ايه؟ انت عرفت التمر ده بتاعك، اشترط التمر اللي بتاعك الفقير اللي عندك تكون عارفه قد ايه؟ 10 كيلوهات، 10 كيلو، 20 كيلو. طيب تعالى يا رجل يا خبير شوف لنا تقريبا، هات لنا من النخل ما يقابل التمر ده بعد جفافه، اخرص لنا قدر لنا كده الرطب دوت بعد الجفاف هيطلع كام؟ هيطلع مثلا 20 كيلو تمر. خلاص خد 20 اهمت وانا هاخد النخلتين دول. هيساوي بعض بعد الجفاف بس تقريبا، تاخد بالك؟ متاكد ولا تقريبا؟ تقريبا. واضحه يا جماعه معنى الخرص؟ يبقى الشرط الثالث بيعمل ايه؟ هتجيب له الايه؟ التمر الناشف اللي عندك موزون، عارفه 20 كيلو تمر، ويجيب واحد ماهر ويخرس الرطب دي بعد ما يجيب تمر يبقى قد ايه؟ بعد ما يجيب هيرمي قد ايه تمر؟ ها؟ لو فكرنا ده مثلا عنده التمر ده يفوق ال 300 صاع، ياخد رطب برضه؟ لا ده 300 الصاع معنى 300 صاع ان انت ما تاخدش رطب زياده عن 300 صاع. مش اللي يكون عندك انت. مش المفروض مثلا بيقدر مثلا التمر اللي معاه ياخد مثلا رطب ايه؟ انت قصدك عندك زياده عن 300 صح؟ الفقير مثلا على التمر اللي معاه زيه مثلا لو الفقير مثلا معاه اكتر من 300 صح ما تزودش، ما انت هتاخد برضه مقابل 300 صح بتاعتك. 300 تقريبا، خد 300 بعد كده فيما سيقول اليه يعني. الشرط الرابع. ها؟ خد بالك اصل مش متداول، بس احنا بنشرحه ليه؟ ما هو مين منا اللي اتعرض في حياته لحاجه زي كده؟ ما فيش، بس احنا بقول لك يعني بشرحها. ما هو احنا بنشرح كلمه العرايه ليه؟ لان جت في النص في الكتاب فلازم اشرحها، فلازم اشرحها، لازم تاخد المعلومه كلها. انما ممكن اقول لك معنى العرايه كذا وامشي، فلازم تاخد المعلومه كلها عشان هنسال. طيب الشرط الرابع عشان نخلص العرايه، ان يحتاج للرطب للتفكه به، ان يحتاج للرطب للتفكه به، ان يحتاج رطب فاكهه يكون عنده فاكهه بايده، وليس ليبقى تمرا بعد ذلك. ستة، خمسة، أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أن يكون الرطب على النخل، أما إذا قطع فلا يجوز. أن يكون الرطب على النخل أما إذا قطع فلا يجوز. واضح يا جماعة؟ لسه الرطب موجود فوق النخل، طب لو قطعته نزلت السلطة تحت خلاص بقى لازم توزن، هتبدل 10 كيلو يبقى ب 10 كيلو. تمام؟ ستة، القبض في نفس المجلس. بس لو نسبة حضرتك يجوز التمر بالرطب؟ ما مش لازم يجوز تمر بالرطب بس بشرطين، هيدخل كده الشرطين. الشرط الأول قول أنت بقى، تمر بالرطب، تمر بتمر، الشرط فيه شرطين. نفس المجلس، نفس المجلس و نفس المقدار، يبقى مفيش عراية بقى. آخر حاجة نفس المجلس، في نفس المجلس. الله اكبر، الله اكبر، قبض في نفس المجلس. انت بس افهم بس مساله الايه؟ معنى كلمه العرايه وخلاص واطلع منها. معنى كلمه العرايه تبيع تمر ناشف، تمر جاف برطب على رؤوس النخل. هل مفتوحه؟ لا مش مفتوحه بشروط بس. خلاص خلصنا من موضوع العرايه. يلا عشان نكمل موضوع الربا، بس موضوع الربا مش هو الكلمتين اللي كتبناهم، انواع، في انواع ثانيه في الربا. هنكتب كده يا جماعه، لا يجوز بيع التقسيط في الذهب والفضه. لا يجوز شراء الذهب بالشيك. لأن الشيك فيه تأخير. صح؟ ها تشتري 10 جرام ذهب وتدفع له شيك. روح اقبضه من البنك. أما لسه؟ لا يجوز دفع بيع الذهب بالشيك. شيك شيك. يعني في الحال يعني ايه؟ في الحال ما بقاش حاجه يعني مقابل دلوقتي يعني مثلا احط قدامي في البنك في المكنه ويصرف مثلا هي مش موجوده في البنك ولا بعمل لك الشيء تصرف في الحال وانت واقف لانه مش معناه ماشي اجازه الشيخ ابن عثيمين بيسموه تقريبا شيك دافع قابل التحصيل يعني قابل التحصيل ماشي اجازه الشيخ ابن عثيمين بارك الله فيك والعلم في قابل التحصيل بس ازاي اوصل لها في ايه؟ في لا يجوز بيع التقسيط الذهب والفتاوى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب متأخر يعني مثلا بمثل يدا بيد مش خدنا من الحديث يعني مش ذهب بالتفصيل ما فيش ذهب شكوك يا جماعه كده فقط شرط يدا بيد فقط شرط الايه يدا بيد تمام كده طب اذا فضه بشيك ده نفس الكلام يبقى ذهب بشيك فضه بشيك نفس الكلام طيب نوع تاني من الربا اسمه ربا القرض ربا القرض بالضاد ربا القرض هنكتب جنبه قاعدة كده كل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا دي ليس حديث يا جماعة دي قاعدة اتفق عليها العلماء أو اصطلح عليها العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا يعني ايه قرض يا جماعة ان شاء الله لما نروح في سنة أولى هنعرف ان العقود على أصناف عقود المعاملات بين الناس أروح سنة تانية إن شاء الله في منار السبيل هنعرف أن العقود على أصناف في عقد إرفاق عقد إرفاق بترفق بمن عقده معك زي القرض السلف واحد جه خد منك 1000 جنيه قرض ده اسمه عقد إرفاق لا تريد منه معاوضة إلا في الآخر أجر عايز أجر فقط عقد الإرفاق لا يجوز فيه مقابل نفع دنيوي تمام كده في عقد إرفاق ومعاوضة عارفين زي ايه؟ لا زي الوديعة او زي العارية زي العارية واحد استلف منك تليفونك عقد ارفاق ومعاوضة هيرجعوا لك تاني تمام كده يا جماعة؟ في عقد معاوضة صرف زي البيع انت راح تشتري كتاب بتدفع فلوس ده عقد معاوضة ها؟ عقد معاوضة ليه؟ خدت كتاب اديته فلوس ولا في ارفاق ده؟ مفيش فرق ارفاق يعني ترفق يعني مصلحه في مصلحه للايه لمن يتعامل معك فالقرض نفهم بس العقود من القروض من عقود الايه الارفاق عقد الارفاق مفيش فيه مقابل فذلك قال القاعده دي كل قرض اديت قرض جر نفعا خدت فيه نفع دنيوي من وراه فهو ربا وعليه اكتب كده وعليه لا يجوز اخذ زياده على القرض سلفت واحد 1000 تاخدهم 1000 2 نقطة ثانية لا يجوز أخذ هدية شوف حتى الهدية على القرض إلا إذا كانت العادة قبل ذلك التهادي يعني إيه العادة قبل ذلك التهادي أنت واحد صاحبك على طول بتهادوا بعض فجيت مره قلت له هات 1000 جنيه تمام كده في اثناء المده اللي انت واخد فيها 1000 جنيه جبت له هديه فيها مشكله مفيش مشكله لان كان اصلا قبل كده انما انت اصلا ما كانش في عاده ولا حاجه جبت له هديه لغايه ما ترد له ال 1000 جنيه لا ما يقبلهاش ولا تديله واضح لان كده اديته الهديه ليه عشان هو اداك القرض احسن اليك واخد بالك يبقى ده قرض جر نفعا فهو ربا طيب يجوز النقطه الثانيه يجوز رد الدين بزيادة بدون اشتراط يجوز رد الدين بزيادة بدون اشتراط يعني انت خدت 1000 جنيه قلت والراجل والله الراجل اكرمني هديهم له 1100 يا عم حرام مش عايزهم انا مني انا مسامح جائز جائز حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين جابر بيقول كده كان لي على النبي دين فقضاني وزادني النبي صلى الله عليه وسلم قضاني الدين وزادني من عنده صلى الله عليه وسلم. المية دي بتخش حكم الهدية لا اصل في الاخر. ما هو انت نفس الكلام. جيت اديته 1000 جنيه بهديه بقلم هديه بدون اشتراط يعني بعد المده خلاص انت كده خلاص ايه؟ مش في اثناء المده ده انت بعد المده حددتها له حاجه منك. ما كانش في اتفاق قبل كده ومش عشان هو اداك الايه؟ القرض هديه منك انت شيء تبرع منك جائز. طيب برضه مما يتعلق بالربا ادفع الهديه دي او الزياده دي هو نعم؟ يعني حتى لو كان في نيت ان انا بكرمه او بعديه عشان القرب حتى لو احسن اليك مش مشكله. يعني حتى لو احسن إليه. حتى لو كانت نيه بس بعد القرض بعد السلام. اذا كان فقد الشرط يعني هم؟ لا طبعا فقد الشرط مش نعم. اذا كان مفيش بينهم شرط ما كانش في شرط ولا اتفاق ولا كان ممكن يجي يلمحلك خد يا عم 1000 جنيه وانت هتشوفنا ان شاء الله. كلمه قلت هتشوفنا هتاخد بالك منا فرحه هتاخد بالك منا يعني هتديه لنا بزياده تمام. ما احنا نفهم دي يا جماعه لو فهمت القاعده هتستريح. القرض عقد ايه؟ ارفاق وليس معاوضه. عقد ارفاق وليس معاوضه. يعني ايه عقد ارفاق؟ انت بترفق باللي بيستلف منك ترفق بيه بتحسن اليه مش معاوضه مش عايز منه شيء خالص في الدنيا. خلاص كده ننقل مما يتعلق بالربا. اكتب كده مسائل تتعلق بالربا. واحد بيع العينه. بيع العينه معناه ان يبيع السلعه بثمن مؤجل بالتقسيط مثلا ثم يشتريها من المشتري بثمن حال اقل مثال بيوضح على طول. بيع ثلاجة بألف تقسيط ثم يشتريها البائع من المشتري بتسعمائة حالا شفنا صراحة تمام كده يا جماعه. يبقى بعت الثلاجه انت رحت تشتري الثلاجه من محل بكام دي عامل حاجه ب 1000 تقسيط. طيب ماشي رحت واخد الثلاجه عليك 1000 تقسيط تمام كده. رحت قايل للبائع الثاني طب تاخدها مني 900 كاش. رحت بعتها لنفس البائع نفس المحل خدها مني 900 كاش خدها منها 900 كاش فيروح مديك 900 كاش وانت عليك ايه 1000 فكانه كده اقرضك 900 ب 1000 ب 100 ريال. طب لو بعتها لو واحد اهو مش عايزين نطلع بس المساله. يبقى ده اسمه بيع الايه يا جماعه؟ العينه. بيع العينه اللي هو الحرق اللي هو بنسميه الحرق في السوق. ماشي حكمه ايه ده بقى؟ حرام. بيع العينه حرام. اكتب كده حكمه حرام لانه تحايل على الربا. طيب في مساله لو بعتها اكتب كده لو بعتها بمثل الثمن او اكثر يجوز. واضحه دي؟ لو بعتها بمثل الثمن او اكثر يجوز. خدت الثلاجه منه ب 1000 تقسيط ورحت بعتها له ب 1000 كاش وانت واقف مين الكسبان؟ انت الكسبان. فيها مشكله؟ مفيش مشكله. واضحه يا جماعه؟ طب بعتها باكثر 1100 ها؟ جائز مفيش مشكله. المشكله فين؟ انت بتبيعها له بثمن اقل. طيب النوع الثاني او المساله الثانيه بيع التورق. بيع التورق بالقاف. بيع التورق بالقاف وهو أن يشتري سلعة بأجل ثم يبيعها. يشتري سلعة بالتقسيط عليه ثم يبيعها لغير البائع الأول نقدا لحاجته للمال. واضحه الصوره؟ رحت اشتريت ثلاجه ب 1000 جنيه تقسيط، رحت واخد الثلاجه ومشيت، رحت بايعها لمحل ثاني ب 900 كاش مثلا. تمام كده؟ عشان انت اصلا ما كنت مزنوق بفلوس ما حدش بيسلفك مثلا فرحت بايعها عامل الموضوع ده عشان ايه؟ عايز فلوس. واضحه يا جماعه؟ يبقى بعتها لنفس البائع ولا لواحد ثاني؟ اسمه التورق، ليه اسمه تورق؟ تورق يعني من الورق الفضه، التورق جاي من الورق يعني الفضه، فكانك انت كان قصدك بالبيع الورق الفضه، قصدك المال يعني. مش قصدك السلعة مش قصدك الثلاجة. حكم التورق. بالقاف. حكم حرام. وذهب بعض العلماء إلى جوازه والأولى البعد عنه في فتوى مجمع الفقه كان أصدر المجمع الفقهي يا جماعة ده في مكة يجتمع فيه زيادة عن مثلا 50 عالم 60 عالم فيصدروا فتوى في المسألة دي. فأصدر المجمع الفقهي بداية أصدر جوازا، ثم الشيخ علي السلوس دكتور علي السلوس وتعرفوه راجع المجمع، وبعدين المجمع راجع الفتوى تاني فأصدر أنه حرام اللي هو بيع التورق. يعني هو لو راح للبيع لبيع تاني واحد تاني يبقى كان قصدك ايه اصلا؟ قصدك الموضوع ده كله فلوس. انما لو انت اشتريت الثلاجه واستعملتها مثلا في البيت او خليتها عندك عينها على اساس انت هتستخدمها، ثم بدا لك بعد شويه او زنقت الفلوس طب انا عندي ثلاجه متعامل، اما بيعها ده جائز جائز لان اصبحت ايه؟ انت ما كنتش جايب، ما هي ملكك كده كده ملكك، انت ما كنتش اصلا جايبها عشان فلوس، انت كنت جايبها عشان اصلا تملكها تستخدمها في بيتك. درجة برضو للنية أكثر. أي نعم للنية. طيب يا جماعة مسألة كمان، التأمين التجاري حرام. التأمين التجاري حرام. التأمين التجاري حرام. التأمين التجاري اللي هو التأمين على الحياة ده بفتوى المجمع الفقهي، برضو بفتوى المجمع الفقهي. المجمع الفقهي طبعا المجامع الفقهية يا جماعة ما ينفعش نقضها خلاص، يعني المجامع يعني 15 20 عالم أصدروا فتوى خلاص. يبقى التأمين التجاري، التأمين على السيارة، التأمين على البيت، التأمين على المحل، التأمين على المصنع، اللي هو التأمين على الحياة ده حرام. ليه قالوا حرام؟ لأنه فيه قمار وفيه غرر، ممكن تدفع النهاردة أقساط وتاخد تاني يوم يحصل لك حادث تاخد إيه؟ دفعت النهاردة 1000 جنيه، تاني يوم تاخد 1000000 جنيه، ده غرر وقمار وربا. خلاص الكلام التأمين التجاري إلا التأمين الإجباري. الا التامين الاجباري، راح ترخص عربيه فبيجبرك اللي انت تدفع تامين خلاص ده اجباري معلش في حاجه. النوع الثاني المعاشات ونظام التقاعد جائز. يعني مثلا بعد ما بيخلص بيديله معاش، التقاعد، التقاعد بعد التقاعد بيديلك مبلغ جائز لا شيء. نظام التقاعد، التقاعد اللي هو المعاشات يعني بعد التقاعد بيديك معاش. طب التأمين الصحي جائز مفيش مشكلة. طيب بيع العملة جائز بشرط، بيع العملة جائز بشرط، قول له انت شرط ايه بقى؟ مين هيقول لي؟ ليكون في نفس المجلس. ليه في نفس المجلس؟ لأنه اتحد في الجنس. اتحد في الجنس، ركز شوية. يعني ايه بيع العملة؟ انت راح تعمل عمرة السعودية تمام كده ومعاك جنيهات مصريه عايز ريالات، فبتبدل جنيهات 100 جنيه مصري بكام ريال؟ دي 75 ريال سعودي. فخد بالك اتحد في ايه بقى؟ في العله، العله اللي الثمنيه. طالما اتحد في العله الثمنيه يجوز الايه؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز حاجه ولا يجوز حاجه؟ يجوز الاختلاف. ما لسه ده انا لسه قايلها 100 جنيه مصري هتاخد قدامهم 75 ريال سعودي، يبقى يجوز الاختلاف بس في نفس المجلس. تاني يبقى بيع العمله جائز بشرط القبض في نفس المجلس. واضحه دي يا جماعه؟ بيع العمله جائز بشرط القبض في نفس المجلس. يبقى هتاخد 100 ريال سعودي او 75 ريال سعودي ما يقولكش خد 50 و25 جنيه في العشاء و25 ريال اجيبهم لك في العشاء او تاني يوم، لا. وحضرتك في نفس المجلس يعني واحنا قاعدين ممكن واحد يتفق مع واحد ويجي يقول له لا لا لا في نفس المجلس. ما ممكن نتفق معاه. نفس المجلس احنا قاعدين في نفس القعده تمام. يبقى بيع العمله جائز بشرط الايه؟ نعم بس اسمع بس ده انا الاتفاق ما ينفعش. ولما نتقابل تاني نتفق تاني ونقبض تمام. ده مش شرط اي شهود ولا حاجه بس في نفس المجلس. يبقى بيع عمله جائز بشرط القبض في نفس المجلس. طيب يا جماعه القرض البنكي مقابل نسبه تسدد، قرض البنكي مقابل نسبه تسدد زياده مع المال ربا صريح، قرض البنكي مقابل نسبه تسدد مع المال ربا صريح. واضح دي اللي هي ايه؟ كان عليها فتوى وخلف فيها شيخ الازهر السابق رحمه الله، وبعدين فتوى المجامع الفقهيه على ان هي حرام. طبعا في مسائل ثانيه، مسائل دقيقه بقى في موضوع الربا. احنا كده خدنا يعتبر ايه العناوين الرئيسيه في المسائل، في مسائل دقيقه فيها تمام. طيب كده في سؤال في اللي احنا قلناه عشان يبقى احنا كده طلعنا من موضوع الربا خالص؟ التامين، التامين اه على الحياه وعلى البيت وعلى السياره اللي هو التأمين بكيفك الاختيار اه تأمين الاختيار ده حرام حتى في بالنسبه للشركه اللي بتكتب بيحدد نسبه معينه مثلا 25% ولا 30% مفيش اي مشكله بيها التخصيص مفيش فيه اي مشكله بشرط خد بالك نكتب برضو من الملحوظات ينهى عن بيعتين في بيعه ينهى عن بيعتين بيعتين في بيعه ينهى عن بيعتين في بيعه مثل مثل هذه السلعه نقدا ببيع هذه السلعه نقدا نقدا بمئة وتقسيط بمئة وعشرة ثم تنصرف ولا تحدد ثم تنصرف ولا تحدد نوع البيع ثم تنصرف ولا تحدد نوع البيع يعني يقول لك السلعة التلاجة ديت بألف كاش ألف ومية قسط رحت انت واخدها وماشي انصرفت من المجلس او من المكان ما حددتش لا كاش ولا تقسيط ده النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة يبقى انت كده خدت بيعتين ها لا انت عارف كاش ولا عارف تقسيط امال تنصرف وتحدد تقول له اخدها كاش يا اما اخدها تقسيط واضحه يا جماعه بيع التقسيط جائز مفيش فيه مشكله حتى لو الناس بتقول لك الجنيه بجنيه ربا لا غير صحيح يعني بيقول لك ال1000 اخده ب2000 تاخد بالك ال1000 ب1000 جائز مفيش فيه مشكله هو مستبعد يعني ايه مستخضر عند الناس او مستبشع عند الناس ليه لان كتير قوي يعني انما هو جائز طالما رضيت تمام هو بيع البيع التقسيط جائز اصل المساله بيع التقسيط ايه جائز بشرط بقى ايه الشرط بقى بيع التقسيط الا يزيد عليك عند التاخير واضحه ليه يا جماعه يعني لو اتاخرت في القسط بتاعك عليك غرامه عليك زياده دي الحرام انما اصل بيع التقسيط جائز لو انا اشتري عربيه من البنك مثلا يعني دخلت في البنك انت كده دخلت مع البنك بس ما انت قلت دخلت مع البنك اللي هو القرض يبقى التقسيط بنكي يبقى التقسيط بنظام يعني الشركه بدون زياده لا هو بيحط لي فرق زي ما هو حتى البنك مثلا زي الراجل بيبيع بس ما انا قصدي بدون زياده تاخير غرامه التاخير فين بس واحده واحده بس هو لو انا مشيت مع سليم ما انا واحده واحده العقد في غرامه التاخير ايوه لازم لو العقد فيه غرامه التاخير بعض العلماء قال لك باطل وبعض العلماء قال ان العقد اصلا باطل لان في شرط باطل وبعضهم قال صحيح والتزم بالايه بالبتاع بس ساعه الاضطرار عند الاضطرار الشديد والاصح انه باطل طالما في زياده تاخير او غرامه التاخير يعني لو انا متاخر يعني ما انا بقول لك الشرط فيه ايه مش في شرط في العقد غرامه التاخير انت ما بتقولش ما مش شرط ده من القياس اللي هي مش هيحصل على العقد بيحصل على حاجه زي عادي ما بيع العربية ولا السبب فعلا بتنتهي من بس حظر البيع بس او تصرف فيها انها تستعملها انما اي ماشي حظر البيع بس ولا في غرامه تاخير ماشي غرام التاخير كده ابطل العقد طيب وحظر البيع حظر البيع مختلف فيه من العلماء بعضهم اجازه قال هذا حق للايه صاحب السلعه طب وحته برضه ان هو ما بيبيعش السياره يعني هو بيبعت من المعرض بيتعاقد مع البنك وهو بعت من المعرض ده كده حرام ممكن يبقى انت بتاخد من انت بعتك على المعرض المعرض انت بتاخد من المعرض انا بدفع فلوس في البنك جميل ويقول لي مثلا تعالى على المعرض فلاني استلم السياره بمندوب البنك جميل فيها بقى فيها مشكله ان هو انت اشتريت من مين؟ من البنك من البنك يبقى لازم البنك يملكها هو اللي طب هو الشراء ليه هناك مش اشتراها فيها؟ ما هو فين شراء؟ ما مش اشتراهاش لسه فين اشتراها؟ هو راح اشتراها وبعدين باعها لك؟ اذن لك؟ Thank you.